نستعين بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فخطر في نفسي حينما جلست في مجلسكم هذا أن أذكركم بأمر يعتبر في الإسلام قاعدة هامة يرتبط بها أدب من آداب المجالس العلمية. أما تلك القاعدة فهي أن الإسلام من عظمته وسعة دائرة توجيهه وتثقيفه لأتباعه المؤمنين به، قد أمر المسلمين هؤلاء بأن يهتموا بإصلاح ظاهرهم كما أمر بإصلاح باطنهم. فهناك أحاديث كثيرة فيها تعداد لمعاني كلها تلتقي في حقيقة واحدة، وهي أن المسلم يجب أن يهتم بإصلاح ظاهره كما يهتم بإصلاح باطنه، وأن لا يقول كما يقول بعض الناس من المغفلين أو من المنحرفين عن الدين أن العبرة بالباطن وليست العبرة بالظاهر. والحق أن هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل. الإسلام يهتم بإصلاح الباطن، ولكن يأمر أيضا مع ذلك بإصلاح الظاهر. وهذه الحقيقة نجدها كما ألمحت آنفا مبثوثة في عديد من الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن أذكر ببعضها، لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا، وهو أدب المجلس العلمي. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب. فسافرنا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا منزلا وتفرقنا فيه كما كنا نتفرق دائما. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفرا اجتمعنا وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. ففي هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجميع المسلمين بأبدانهم وأشخاصهم، وتحذيره إياهم من أن يتفرقوا في ذلك حتى في السفر في الوجال والشعاب. واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه هذا، فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم السابق، وكانوا يتضامنون بعضهم إلى بعض، حتى أنهم مع كثرتهم لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم. فهذا التفرق الذي لم يكن إلا في السفر لم يرتضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهاهم عنه. فماذا يكون الشأن فيما إذا تفرق أهل العلم وطلاب العلم في مجالسهم العلمية؟ لا شك أن هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب أولى. ولذلك فنحن نذكركم على اعتبار أن قسما طيبا منكم يرجى أن يكونوا من المسؤولين لتوجيه الأمة وتعليمهم الكتاب والسنة، فهذا من السنة التي ينبغي أن يبدأوا بتذكير الناس بها، ألا وهي تجميعهم في المجلس الواحد، وألا يظلوا هكذا متفرقين بعضهم بعيد عن بعض. وقد تأيد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحض على تجميع الناس في المسجد وينهى عن تفرقهم فيه، حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجدهم فيه متفرقين، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. فكذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق في المسجد أيضا، بل هو من باب أولى، أنه لا يشرع، بل ينبغي عليهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يهتموا بسماع العلم والموعظة الحسنة. ونهي الرسول عليه السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة التي أشرنا إليها، أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن، لأن كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا لا انفصام بينهما ولا انفصال. مما يؤكد لكم هذه الحقيقة الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام حول الفما يوشك أن يقع فيه. قبل ذلك: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال عليه الصلاة والسلام وهنا الشاهد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث التصريح بما قلناه في المقدمة، وهو أن صلاح القلب بصلاح البدن، وصلاح البدن بصلاح القلب، والأمر في هذا الصلاح المعنوي أو الروحي، وارتباط كل من البدن مع القلب تماما كما هو الشأن في الناحية البدنية الطبية المادية. فكما أنه لا يستقيم جسد إنسان ولا يصح إذا كان قلبه مريضا، وكما أن هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما صحيحا والجسد مريضا ضعيفا، فكل منهما يشد من عضد صاحبه قوة أو ضعفا، كما هو الشأن في الناحية المادية فالشأن كذلك في النواحي الروحية الدينية. هذا الحديث صحيح صريح في ذلك، لأنه يقول: إذا فسد الجسد فسد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أكد أيضا هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهنا ارتبط العمل بالقلب، والعمل كما لا يخفى عليكم إنما منظره جسد. فقال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى هذه المظاهر من جسد جميل ومن مال وفير، وإنما ينظر إلى العمل الصالح والقلب الصالح، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فموضع نظر الله عز وجل هو القلب والجسد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل هذه الأحاديث تؤكد أن الشرع يأمر بإصلاح الظاهر والقلب أيضا الذي هو أمر باطن. وعلى ذلك فرع الرسول صلى الله عليه وسلم ونص على قضية خطيرة جدا، ألا وهي أن المسلمين إذا اختلفوا في مظاهرهم التي يأمر ربنا عز وجل بأن تكون على وتيرة واحدة، فذلك يؤدي بهم إلى اختلافهم في بواطنهم وفي قلوبهم. ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يكبر للصلاة إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وكان له عدة عبارات حينما يأمر الناس بتسوية الصفوف، من ذلك مما له علاقة بموضوعنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم القول ليخالفن الله بين وجوهكم لتسورن صفوفكم تسوي مادية، كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يسوي الصفوف يقول للمتأخر تقدم وللبارز بجسده تأخر واستوي. هذه التسوية أمر الرسول عليه السلام بها وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب لاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسوية الصف، وقال عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين في الصف لرب العالمين، هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم أنفسهم في قلوبهم، وهذا الاختلاف في القلب لا شك أنه يؤدي إلى فساد الأمة وإلى ضعفها، وقد يؤدي ذلك بها إلى استحلالها بالكلية. وهذا في الواقع مما ينبغي أن يلفت نظر أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمون اليوم من الضعف والهوان والذل حتى سلط الله عز وجل عليهم أذل الأمم بشهادة القرآن، إنما سببه ابتعادهم عن الشرع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا. فكثير من الناس لا ينتبهون أبدا إلى أن إصلاح المسلم لظاهره هو واجب من الواجبات التي حض الإسلام عليها وأمر المسلمين بها، ويعتقد أن هذه الأمور أو خير هؤلاء الناس من يعتقد أن هذه الأمور أمور شكلية ظاهرية لا يقيم الإسلام لها وزنا كبيرا، وبناء على ذلك تصدر من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع مما يحكم عليه بالردة، ذلك لأنه يسمي هذا الاهتمام بين الظواهر من الأمور خاصة ما كان منها متعلقا بالأبدان يسميها قشور، أو يقول إنها من توافه الأمور. وطالما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل فهذا غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية والتي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجربية، أي ما يسمون اليوم بعلم النفس قد تبين له أن الظاهر صلاحا وفسادا يؤثر في الباطن، البدن ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة. ثبت عندهم أخيرا بينما الإسلام كان كما هي عادته دائما وأبدا سباقا إلى ذلك، ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته تتأثر طبيعته وأخلاقه، ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا، يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زيه ولباسه، فيقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به فيلبس الثوب الرث فهو يمشي في الأرض ذليلا مهينا، وهو في واقع نفسه ليس كذلك، لكن هذا اللباس يشعره في الضعف والمذلة فيمشي هكذا متمسكنا. هذا الشخص نفسه إذا ما طيب له أو تسنى له أن يلبس اللباس الجميل اللباس الفارح، وإذا به تغيرت صورته وتغيرت مشيته، فبينما كنت تراه آنفا يمشي مشية الذليل المسكين، وإذا به الآن تراه قد استقام جسده وأخذ يمشي على الأرض بقوة وأنف واستكبار. ما الذي أصاب هذا الإنسان وهو الذي كان من قبل يمشي تلك المشية المهينة؟ تأثر من قبل بلباسه الرث، ثم تأثر بعد بلباسه الجديد الفارس الثمين. هذا المثال يذكرونه أن الظاهر يؤثر في الباطن كذلك، وهذا الذي يهمني أن أصل إليه أيضا بعد التنبيه على أدب الاجتماع في الدروس الدينية، أن الرجل حينما يتأنق في لباسه ويتشبه في ذلك بنسائه، بل حينما يتشبه بأخص خصائص النساء في الظاهر، ألا وهو حلق اللحية، فيتشبه بالمرأة، فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية، لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم بذلك، لكن أريد أن ألفت النظر بأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه حين يحلق أو يأخذ من لحيته ويتشبه بالمرأة، لا شك أن هذه المعصية ستجعل في نفسه طبيعة الانتهاء بتوافر الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور، لأن هذا هو طبيعة النساء التي طبعهن الله عز وجل ليحققن هدفا من الحياة، ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل، وأن يسكن إليه وتسكن إليه، لكن الله خصها بمهمة لم يكلفها بمهمة الرجال، كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء، والعمل خارج البيوت إنما فرض على الرجال دون النساء، وكما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرهون. فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويحلق لحيته، وقد يزيد على ذلك لأنه يستأصل شأفة شاربه أيضا، فتتم المشابهة بينه وبين النساء بصورة عامة، وحين ذاك لا نعجب من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي حديث آخر لعن الله الرجلة من النساء، وهو بمعنى المتشبهات من النساء. وكما نلاحظ في المتشبهين من الرجال بالنساء شيء من النعومة والانتهاء بتوافر الأمور مما لا يليق بالرجال، كذلك نشعر بل نلمس النساء اللاتي يتشبهن بالرجال أنهن يستأسدن ويصبحن كالرجال قوة وترجلا، فينسين أنوثتهن ونعومتهن بسبب التشبه بالرجال. هذا كله يلتقي مع أن الظاهر مرتبط بالباطن، ولذلك الذي أريد أن أنتهي إليه هو أن نتذكر دائما وأبدا أن لا نستهين بإصلاح الظاهر، ويدخل في ذلك غير التشبه، تشبه الرجال بالنساء، يدخل في ذلك أيضا تشبه المسلمين الكفار، وهذا التشبه أيضا من آثاره الملموسة أنه يصبح هذا المتشبه بالكافر لا يبقى عنده تلك العزة والقوة الإسلامية التي تحمله على محاربة أعداء الله عز وجل ولو فكريا، لأنه يتشبه بهم. ومن السابق في فلسفة التاريخ التي تحدث عنها الإمام المؤرخ الشهير ابن خلدون في مقدمته أن ما يتشبه القوي الضعيف بالقوي، هذه حقيقة واقعة، الذي يتشبه بالآخر هو الضعيف يتشبه بالقوي، فلذلك لا يجوز أيضا أن يتشبه المسلم الكافر لأنه سيأخذ من طباع هذا الكافر، وحينئذ كأنه تمهيد لاحتلال الكفار لتلك البلاد التي تساغت عادات الكفار واستهونتها بل استحلتها. فإذا ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام في أن الظاهر كما يقول العلماء عنوان الباطل، فالظاهر إنما كان عنوان الباطل بارتباط كل منهما صحة وضعفة، وأولى من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء وطلاب العلم والمدرسون منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم والضائعة ما بين جهل المسلمين وتقليد بالإسلام وتقليدهم للغربيين. فعلينا أن نتفقه في ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجر من اتبعنا ومن اقتدى بنا إلى يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. شيخ هناك سؤال يقول تعلق التدريب في بعض مدارس الكويت تعمل حقوق تقوية للطلاب، في هذا اليوم تفوت على الطلبة الراتبين صلاة الظهر، هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة؟ الحديث الذي يقول يعني يضطر الطلاب للتأخر أخذ درس إضافي وبالتالي لا يصلون الظهر في وقتها. لما كم وقت الدرس بين الظهر والعصر في وقت طويل يمكن أن ينتهي عن الصلاة، فلما تفوت الصلاة؟ لا يفوت الوقت عند جماعة المسجد تحصيل الجماعة، والجماعة تقام في المدارس. في المدارس؟ نعم. ليس في المساجد؟ لا في المدارس فيها مساجد. نعم. وهل هذا في طوعهم وملكهم ولا رغم أنوثهم؟ نحن نسأل بأولنا السائل ونرجو أن نحافظ على النظام. فالسائل يعني ماذا؟ إن كنت أنت لا تدري فاسأل السائل. ماذا يعني؟ باختياره؟ فإذا هذا لا يجوز طبيعي. يعني نعم صار كيف يكون باختيار ما خشنا أنا لا يقول السؤال نحن الآن نحن الحال أنا أشرح المسألة فأقول وفي شيء من الإيجاز قدر الإنسان صلاة الجماعة هي فرض كالصلاة نفسها ولا أريد الخوض في أدلتها وحسبنا منها قول ربنا تبارك وتعالى واقيم الصلاة وآتي الزكاة واركعوا مع الراكعين فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها واقيم الصلاة بأن تصلى مع الجماعة الراكعين وعنى ذلك بقوله واركعوا مع الراكعين فصلاة الجماعة فرض كالصلاة نفسها طبعا هذا بغير عذر شرعي أما إذا كان له عذر هذا له حكم آخر ولسنا الآن في سببه فإذا كان الطالب أو إذا كان الطلاب باستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة فتركوها وعارضوا عنها وتركوها جانبا فيكونوا تاركين الفرض وتارك الفرض آثم لا شك ولا ريب فيه أما إن كانوا يعني لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الجماعة هذه فأقول لعلهم يكونون معذورين وأنا أعني ما أقول لعلهم يكونون معذورين ذلك لأنه كان من المفروض عليهم أو على الأقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلف الطلاب بالمحافظة على صلاة الجماعة كما يكلفونهم على الحضور في حصص الدروس فكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العينية بل هي من الفروض الكفائية فإذا دار الأمر بين أن يقوم المسلم وهو هنا طالب للعلم إذا دار الأمر بين أن يقوم بالفرض الكفائي ويضيع الفرض العيني لم يجوز هذا بل يكون الصواب أن يحافظ على الفرض فرض العين وأن يهتم بفرض الكفاية ما دام أن هناك من يقوم به فجمعا بين الفرضين فرض العين وفرض الكفاية المفروض أن ولاة الأمور أو أقرب ذلك الآباء أن يطالبوا المدرسين بأن يحملوا الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة سواء كان في هناك اختبار أو امتحان أو لم يكن باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فمن كان له عذر شرعي فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة أمره هل هو معذور أو ليس بمعذور فالآن أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الطالب معذور أو غير معذور لكن الحكم أنه يجب على الطلاب سواء في بيوتهم أو في مدارسهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة فإذا كان النظام المدرسي لا يساعدهم على ذلك فيجب أن يطالبوا المسؤولين بأن يهتموا بإقامة صلاة الجماعة هذه كل وقت وقت الصلاة الأستاذ هو يدرس التربية الإسلامية قد يمر عليه في الكتاب حديث ضعيف أو حكم يخالف السنة وهو ملزم لتدريس ما جاء في المنهج فهل يقول الطلاب هذا حديث ضعيف وهذا حكم يخالف السنة أو لا يقول لا بد من البيان ذلك لأن كتمان العلم لا يبرره شيء فإذا كان المنهج يفرض على الأستاذ أن يدرس ما لا يصح من الحديث أو ما لا يثبت من الحكم الشرعي، فحسبنا تساهلا معه أن نقول يا أخي ناقل الكفر ليس بكافر، فهو يذكر الحديث كما جاء في الكتاب المقرر تدريسه، ويذكر أيضا المسألة الفقهية كما جاء في الكتاب، لكن لابد من النصيحة بعد أن يقرر ما جاء في الكتاب المقرر، لابد من أن يستأنف الكلام فيقول للطلاب أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصحهم هم بدورهم أنهم إذا سئلوا عن هذا البحث واضطروا في الاختبار والامتحان أن يذكروا الحديث يذكرونه كما قرأوه، وبين هلالين جند ما تري وقت، وإن كنا نعلم من بعض أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ذلك لا يسقطهم في الامتحان. الأستاذ الممتحن فهو يهمه أن يعلم أن هذا الطالب قد حفظ الدرس الذي لقنه وقد فعل وسجل الدرس بثمانه، ثم زاد على ذلك علما، وربما لا يكون الأستاذ الممتحن نفسه عنده هذا العلم. فإذا ينبغي الجمع بين ما درس على الطالب وبين ما درس نظاميا وبين ما ذكره الأستاذ له إضافة على مقرر من بيان أن ذاك الحديث مثلا حديث ضعيف، أو أن هذه المسألة الفقهية جوابها كما جاء في الكتاب كذا، لكن هناك رأي آخر وهو رأي إسلامي وهو أصح بدليل كذا. لا بد للأستاذ من أن ينصح الطلاب في دينهم، لأنه إن كتم العلم ولقن الناس ما هو ضد العلم لا شك أنه ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من كتم علما هلجم يوم القيامة في جهنم النار. يحتج البعض بأن التلاميذ الابتدائية الصغار لا يفهمون الحديث الضعيف عن الحكم الشرعي المخاطب الشرعي. الصغار يعني كم عمره؟ أنا ما أظن هذا كلام صحيحا، لأننا سنقول إذا قيل للطلاب بمناسبة أو مناسبات أن الأخبار بصورة عامة تنقسم إلى قسمين: أخبار ثابتة وصحيحة وأخبار غير ثابتة وصحيحة. بمعنى أنه سمعنا خبرا، خبر مثلا سياسي، خبر اجتماعي، خبر يعني خسوف أي شيء من الأخبار، فممكن هذا الخبر يكون صحيح ممكن يكون ضعيف. ما يفهم الطالب هذا؟ يفهمه، لكن إذا قلت له هذا الحديث وعيته هذا الحديث ضعيف وعيته كذا فيه عبد الله بن لهيعة وهو سائر، هذا ما يفهمه صح ولا يتحمله عقله. لكن نحن حينما نقول لابد من البيان لا ننسى على الأقل في أنفسنا، وإن قد ننسى أن نبين ذلك بألسنتنا، ونحن الآن قد تذكرنا. فنقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فنحن لما نقول لابد من نصح الطلاب ومن بيان أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح، نعود فنقول هذا ضعيف بقدر ما يفهمونه، أما لا نتدخل في تفصيل بيان الضعف، هل هو مثلا ضعف الراوي أو في سند إرسال أو انقطاع أو عنعنة أو تدليس، ما نبي هذه التفاصيل. إذن هذا الإيجاز يمكن أن يطلب الطالب في السن الثامنة قبل عن العاشرة. كذلك إذا قيل مثلا في المسألة أن خروج الدم جاء في الكتاب أن خروج الدم ينقض الوضوء، أو جاء فيه أنه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، ممكن أن يقول بعض مدرس الأستاذ هذا مذهب المذاهب، لكن المذهب الأصح أنه لا ينقض سواء كان قليلا أو كان كثيرا. ما يفهم هذا الكلام الطالب؟ يفهمه. لكن إذا أردت أن تدخل بعد ذلك في عرض الأدلة المذاهب المختلفة ثم مقابلة الراجح المرجوع منها، هذا بالطبع يحتاج إلى قوية معينة من الطلاب إن لم نقل ولا مؤاخذة من الأساتذة. الأستاذ هو يدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية، هل يجوز أن يستخدم رسم الإنسان أو الحيوان كوسيلة تعليمية لتقريب القضية للطلاب ولا يجوز؟ أقول جوابا عن هذا السؤال، لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التصوير عملا واقتناء، فكما لا يجوز للمسلم أن يصور صورة فكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة، وكما يقول أهل العلم في أصولهم الضرورات تبيح المحظورات. لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية الضرورات تبيح المحظورات قد تستعمل في غير وتوضع في غير موضعها أو قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها، فضبطا لها وضعوا بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتنجوا من الهلاك والموت، إلا المقدار إلا ما اضطررتم إليه، فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة. توضيحه، إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا اللحم ويشويه على النار ويجلس ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضاني طازج وحلال في المئة مئة، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يقن صله. هذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررتم إليه. فلو فرضنا أن عشر لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له من الموت، فاللقمة التي تلي العاشرة هي حرام عليه. لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها، فالقدر المباح هنا في هذا المثال عشر لقمات، فالحادية عشر هي حرام لأنها في الأصل محرمة، والله يقول إلا ما اضطررتم إليه. هذا معنى قول الفقهاء في أصولهم الضرورة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. الآن التصوير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم، فيأتي هنا أنه هل يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صورة للطلاب كوسيلة تعليمية؟ نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. ثانيا لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإفهام الطلاب إلا بهذه الطريقة التي الأصل فيها التحريم. وأنا أعرف أن التصوير اليوم لا يمشي مع هذه القاعدة قدرها قدر قدرها، ذلك لأننا مع الأسف الشديد أصبحنا إمعة في كل شيء للغربيين، وطبيعة هؤلاء أنهم لا يحرمون ولا يحللون كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وجعل ذلك علة شرعية لإيجاد مقاتلتنا ومحاربتنا إياهم، حينما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الريجة عن يدنا وهم صاغرون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهثين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نزل هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا قضا عن آخرتنا بميزان الشرع وبالقصاص المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها عن الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، فنصور إيش له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ذاهب وآرف وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير الحكم الثاني، لأنه نقول آنفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا، هذا نظام مسترد. ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما دام هم هناك يقدرون للطلاب صور الجمال ضروري بقى نحن نقدم للطلاب من العرب كمان صور الجمال. هذا مثال صغير وصغير جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب ودب، ما يشعر هذا المدرس بأنه هناك حاجة لتصوير أو تقديم للطلاب، وما يشعر بأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التصوير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها. في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب يبدأ يدخل المدرسة السادسة ثم يتخرج في العاشرة، يعني يكون 4 سنوات. في هل يجوز في هذه الفترة في المرحلة الابتدائية أن بدل أن يدرس رجال يدرس نساء من سن السادسة إلى العاشرة، يعني ينتهي من الروضة في السادسة، هو من الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة في الروضة، من السادسة العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس، هل يجوز أن تدرسه نساء؟ الحقيقة هذه المسألة يجب استنتاج رأي بعض من يسمونه مليون علماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس من واحد جنسي قبل هذا السن العاشرة، فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو صبيان هؤلاء أنهم يتحسسون بالنواحي الجنسية، فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة، وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكر ولا يخطر في باله النواحي الجنسية. لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون في بالنسبة لكثير من الأحكام، منها مثلا تكليف القوي متى يكلف، طبعا حينما يبلغ سن التكليف، حينما يبلغ الحلم، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر. لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض من لم يبلغوا سن التكليف بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يتبع ضوابط النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية، أما إذا صار عن جارب طلع على عورات النساء ويحس بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، ولا يجوز لوليها الصبي أن يسمع له بالدخول على النساء ولو أنهما بلغ سن التكليف. فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم، وعلى عكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز. هذه هي الضابطة في هذه المسألة. المدرس أحيانا يلجأ باستخدام الضرب لتأديب الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يضرب الطالب أولا، وهل يجوز أن يضرب على وجه ثانيا؟ أما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح. أما هل يجوز ضرب الطالب بصورة عامة تأديبا؟ الجواب لابد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي هذا الحديث دليل على أن الطالب لا على أن الولد ولو غير طالب لا يجوز ولي أمره أن يضربه على تقصيره في اتباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا شك أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه بالصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير تركهم للصلاة، على أمر هو دون الصلاة بكثير، إلا أن يبلغ السن العاشرة. فإذا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يطئه في الصلاة، فماذا بعد الصلاة من أمور أخرى مما له أهمية الصلاة. وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا في الإجابة عن السؤال الذي قبله. يقول الرسول عليه السلام في آخر هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع أبناء العشرة، فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك وهو لسه لما يبلغ سن التكليف. فهذا يؤكد أننا يجب أن ندرس حالة من كان في السن العاشرة. ما الذي يغلب عليهم؟ أهو هذه الحساسية بالجنس كما يقول اليوم أم لا؟ فإذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، وإلا جاز المدرسة أن تدخل على هؤلاء العلمان الذين بلغوا سن العاشرة. وبهذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي العامة في مجلات العلمية وغيرها أنه في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ السن التكليف قبل بسنين من البلاد الباردة. إذا هذه قضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم. مثلا هذه العاشرة هل نبذ الانتباه فيه للجنس أم لا يزالون على فترة سبيانية؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا. قضية التغمق، يعني الولد تغمق شخصية المرأة، وهذا حاصل الآن. كيف تغمق؟ يعني تجد أنه يتشبه في حركات المرأة، في تصرفات المرأة، بعكس ما إذا ما تربى مع رجل يتغمق شخصية الرجل. والله هذا شيء حقيقة نحن نستفيد الآن لأول مرة، يسمحوا لي أن أفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على الطلاب. هل في كل سن هذا ولا سن العاشرة والتاسعة؟ تقريبا سن هذا. السن هذا يؤكد إذا ما قلناه آنفا أن إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحنفية كما ذكرت، فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هؤلاء الصبيان في هذه السن. ممكن الضرب إذا أساء الأدب أو ضربة ما في ضرب، في توجيه، في تأنيب، في شيء من الكلام قد يؤثر الكلام أحيانا يدخل أكثر من الضرب الكبير، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا، لن يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التربيه. حتى بهذه المناسبة أنا آخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السماء إلى آخر الحديث. آخذ منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة. هذا خلاف ما رسول الله عليه السلام: مروا أولادكم وهم أبناء السماء. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويصلي إلى آخره. أما يقول له تعال أو قم توضأ وقم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، هذا خلاف هذا الحديث فأهربت أن أذكركم به. لعدد الضربات في الحديث في البحث من البرسيط من الضرب 10 ضربات فقط. نعم هذا التعزير في حديث صحيح أن في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد. أنا ما أظن بعد يصح المقول أن الأستاذ يجلد الغلام أو الصبي جلدا وإنما يضربه ضربا غير مبرح. الجلد ذاك الذي يدخل في باب التعزير لا يزيد أكثر من 10 في نص الحديث الصحيح. لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. أخي واحد نعم كما ورد في حديث علم الأصح في وراء البيت أنه أدب المرأة. نعم ممكن أن علم الأصح في فترة عن الحدائق وممكن لسه مدام الرسول قال هذا يقول لكن تعليق الاستعمال ممكن شيخ يعني بالنسبة للضرب يعني في بعض التلاميذ تجد يأتي من المنزل ومربى يعني حتى التزيد السلام الطيب لا يزيد معه هل هنا أن يدخل من بعض الضرورة أن تضربه؟ ما في ضرورة ايش الضرورة خلاص هل يجوز انشاء أن الضرب يربيه والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد أن يبلغ سن 10. السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها يهودية أو نصرانية هل يجوز استخدامها في بيوت؟ يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذلك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت هكذا لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. لكن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو غيره ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح. وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحسننا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة. فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندعو إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم. فبماذا تقيم الحجة عليهم إذا قال لك يا أخي هذا ما رأي هذا اجتهادي؟ فنقول له ليس لك اجتهاد تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرون من الصحابة وغيرهم على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات لم يجوز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلقات في أخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. ولذلك فهذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم في الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من الإسلامية، كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا، وهم يعلمون أن الرجل لا يجوز المرأة أن تظهر، أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل، ومع ذلك فنجد كثيرين منهم يتساعدون على علم من أزواجهن، يتساهلن بخروجهن أمام القادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها، فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات؟ الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال، لذلك أقول كلمة حق، لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التزين والخوف من الله عز وجل، فتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت، وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات التي يعتدن أن يعيشن في عقر جورهن وهن متحجبات، وهذا في هذا الزمن لا يكاد يكون له وجود، ولذلك فعمليا لا يحل استئجاب هذه الخادمات الكافرات. وانا عشت هناك في الامارات خاصه في الشارقه يعني شهرين واكثر، فوجدت هناك مصيبه كبيره جدا من الشكاوى من دخول هذه الخادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكانها مسلمه، فلما نذكر يقولوا ما نفعل الضرورة وما الضرورة والضرورة أحكام، هنا بقى يلعب الشيطان بأهواء الناس، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من مخالف الشرع. نعم تفضل. في سؤال بالنسبة للرجل إذا سري بالريح الإخراج شيء من ذكره ويتوضأ ثم يذهب ليصلي يتوضأ قبل الأذان قبل الإقامة، ولكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء، فما حكم صلاة هذا الإنسان؟ هذا يعتبر من أهل الأعذار، وأهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضأوا لكل صلاة، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة، فإذا دخل الوقت وتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة ويكون السيلان عمل فيه عملة، هذا لا يجوز، فإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقليل خروج السائل أو الريح، ويساعده على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام، فلا يضره الحالة هذه إلا ما خرج منه شيء، لأنه من أهل الأعذار، وشأنه هذا مهما كان يعني سيدانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها، حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب استمرت سنتين وهي ترى الدم، وكانت إذا جلست في الملكة وفي ماء يسري هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم دم الاستحاضة. وكانت تظن جاهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض، فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال إنما هو عرق، فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم، ولكن قال لها توضئي لكل صلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة لأنه تأويل الحديث، ولا يجوز المصير للتأويل إلا بدليل ولا دليلها هنا. فالواجب أن نقف عند ظاهر الحديث ومذهب جمهور الفقهاء، توضئي لكل صلاة. ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت، إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهاء منها يريد أن تتوضأ للفريضة، وإلا اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب عليها لا أكثر. فإذا إذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عنها الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، فصاحب العير من خلف بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم. جرت العادة أن يبدأ في التسليم بالكبير في المجالس سواء بالشرب غيره، وذكر ابن حجر في الفتح أن هناك إسنادا للرسول صلى الله عليه وسلم إسناد قوة كان إذا استقى قال ابدأ بالكبير، فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ بيمين؟ هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ ابن حجر على تقويته، لأن فيه رجلا اسمه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه نفس ابن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي، فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته ليس بالقوي، هذا أولا. وثانيا هذا الحديث مع ضعف سنده كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين، أحدهما من رواية أنس بن مالك والأخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي، وكل منهما روى القصة الآتية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بقعب كأس كبير فيه لبن قد سيب بماء فشرب، وعن يمينه أبو بكر ابن عباس أو في رواية من روايتين أعرابي، وعن يساره أبو بكر وفي رواية الأشياخ من حريص. فلما شرب وباقي في الكأس فضوة التفت إلى من عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي فقال أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضل شرابه، فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن. وفي رواية أخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، انتهى الحديث، فقه الحديث. يتوهم كثير من الناس أن بدء الساقي للرسول هو تأكيد بذاك الحديث الذي بينا ضعف إسناده، أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا في كبير القوم، وليس كذلك. والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين خارجيهما أنكر ابن عباس سهل بن سعد وأنس، فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى أي طلب السقيا. فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبا، ولو أن هنا في الصغير طلب الشراب من الماء وبدأ به، لا أحد يقول أن السنة نبدأ بالتسقي الصغير، لكن السنة نبدأ بالساقي، فالساقي نبدأ بالطالب السقيا، فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا. الذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القوم، الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعب فيه لبن فيه الماء إلى آخره. والسبب أن هذه الرواية قد ولدت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين، وهي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن فيه الماء إلى آخر الحديث. فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم على أن يفهموا أنه إنما بدأ به لأنه كبير القوم، ولكن لما جاءت الرواية الأخرى استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر وضعت المقاطعة الحروف، وبينت السبب في بدء الساقي به عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه كان هو الطالب. هذا أولا. وشيء آخر ومهم جدا في الموضوع يؤكد أن البدء به عليه السلام ليس لأنه كان كبير القوم وهو كبير قطعا، وإنما لأنه كان الصافي. يقول هذا ويؤكد أن الرسول عليه السلام لما شرب الآن الساقي الذي قدم القعب والكأس إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته. لما أصبح الكأس في يد الرسول عليه السلام أصبح الآن هو الساقي، فحينما نظر عن يمينه ووجد ابن عباس وعن يسار أبا بكر، لو كان الرسول عليه السلام ربنا عز وجل شرع له أن يبدأ الساقي بكبير القوم لما كان به من حاجة أن يستأذن ابن عباس صغير السن في أقل من الرابع عشر، لما كان به حاجة أن يستأذنه لأن كبير القوم هنا فكان يقدم إليه. لكن من الواضح من قوله في نفس الحديث الأيمن فالأيمن أن الشرع يقدم من كان على يمين الساقي صغيرا كان أم كبيرا، ذلك لأن الرسول عليه السلام الآن هو الساقي، فلما لم يبدأ بكبير القوم وهو أبو بكر؟ ذلك لأنه يقرر في نفس القصة أن الشرع يقول الأيمن فالأيمن، ولما كان أوحد إليه بهذا المعنى استأذن ابن عباس لأنه الأحق، فإن أذن الأحق جاز تقديم الآخر الذي هو أثره على نفسه، لكن هو رجل يعرف مصلحة نفسه الدينية، يقول والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على خير الشراب، فلم يسع الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يعطي ذلك وعمر في المجلس يراقب الوضع ومن الناحية العاطفية وكل ما معيش في جميع أعيان حتى العواطف كيف سيعطي الرسول عليه السلام من هو أصغر القول لكن من الرسول نفذ الشرع وألحق ذلك بقوله الأيمن فالأيمن وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون هذان حديثان يؤكدان أن السنة المضطردة أن يبدأ الساقي بمن عن يمينه وهكذا هذا من الناحية الشرعية أما من الناحية الاجتماعية الإسلام من تمامه أنه لا يكلف الناس التكلف ولا يكلفهم التحرج وإلى آخره فنحن مثلا إذا جلسنا جلسة عادية لا جلسة مدرس يتوسط المكان لتسمية الناس فدخل هذا الداخل وهو الساقي من أين له أن يعرف من هو أسن القوم ومن هو أجل القوم ومن هو أفضل القوم هذا يمكن لو كان ابن خلدون جماله ما راح يستطيع في كل مجلس من يحكم أن فلان هو الأحق حتى يبقى به لذلك جاء الإسلام ليشهد فقال للساقي أي مجلس حضرت ابدع منيلك وانتهت المشكلة هذا هو الذي يلتقي بمثل قوله تعالى وما أنا من المتكلفين وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي براء من التكلف وأنتم لابد أنكم تشعرون معي كم يتحرج بعض الناس في بعض المجالس الشكلية أو الرسمية أنه يبدأ بالشيخ الفلاني ولا القاضي الفلاني وترى بالأمير الفلاني ولا الأمير الفلاني فحسن هذا الموضوع الشارع الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس أنه بدأت بفلان القاضي الأيمن فالأيمن وقضي الأمر الذي فيه تستفيد نعم لاحظ أن في موضوع السؤال آخر يسأل هل التسوق يكون باليمين أو بالشمال؟ لا هذا صحيح وصريح نعم هذا في السؤال صحيح لكن في الحكية جاء الحديث كما سمعتم الأيمن والأيمن السؤال صغير يعني يحتاج كثير من طلاب المدارس وهو سؤال هل عن البنطلون نعم يقول معلوم ان هناك احاديث نهت عن صلاة السروال والبنطلون يقول هو من السروال لكن اذا ما صلى الظهر في المدرسة فتفوته صلاة الظهر لن يصل مع العصر الى بيته فماذا يفعل يخلص حاله من البنطلون ما يقدر ليه لان الزام لبس البنطلون في المدارس طيب غير البرنامج كله غير الإلزام هذا تحتج لدى الحكام نحن المسلمين ونريد أن نتعبد بالله كما شرع لنا ربنا وإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة وإلى أن يتحقق ذلك فعلى الطالب المتدين أن يستعمل الأعضاء أو أي شيء يستر به عورته وليس هذا في عذر له لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى والاتفاق أن يكون حدود ساعة وثلث ساعة ونصف الآن قربنا من هذا احنا فنكتفي بهذا ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى قريبة في مجالس أخرى يجيب عليها الشيخ جزاكم الله خير